nabigu sallallahu alayhi wa sallam wixii ilaahay la gaar yahay in lala wadaajiyo raalli kama ahayna waa diidi jiray. Nin baa wuxuu yidhi, maa shaa allahu wa shaa muxammad, ama wuxuu yidhi maa shaa allahu wa shi'ta. Nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, ajcaltanii lillaahi niddan, ilaahay ma waxaad iga yeelaysaa mid aad barbar dhigto oo aad la sinto, bimacnaa ha iga yeeli. Qul maa shaa allahu waxdah, waxaad tidhaahdaa waxa ilaahay oo keliya doono, sidaas iyadaa dhe, buu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam. Marka cibaadada waa in rabbi loo gaar yeelaa. waxaa dhacday nin saxaabiya Mucaadh ibnu Jabal baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu u sujuuday. waxaanu uga jeeday sujuudu u sujuudaayo wuxuu uga jeeday ixtiraam u ixtiraamayo nabiga weynaynayo, laakiin inuu caabudo ugama jeedin. dadna nabigu sallallahu alayhi wasallam taa waa diiday. waxaanu yidhi, innahu laa yanbagii liaxadin an yasjuda liaxad, qof inuu u sujuudaa mid suuragala ma aha, bimacnaa sharcan bayna u suuragal ahayn u dhici karin. marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam in loo sujuudaa ma banaana. saasi leeg nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam in la baryo oo la gargaar weydiisto oo la yahay rasuulkii ilaahay uu ishafeeca qaad, isagoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu dhintay, in la yahay nabi maxamed uu ishafeeca qaad, ama la yahay nabi maxamed uu ii gargaar, xanuunka iga kor qaad, yacni waxaan isii, waxa iga luma ii soo celi, taasi waxay noqonaysaa shirki ilaahay loo shariig yeelay ayay noqonaysaa. ilaahay waxa uu ihi, falaa tajcaluu lillaahi andaadan waantum taclamuun, ilaahay ha u yeelina qaar alla masaysaan idinkoo garanaya. ilaahay cid lala simo lala maseeya inaanu jirin, bimacnaa xagga cibaadada iyo khasaa'istiisa cid kale ha kala simin ayaa looga jeedaa. ducada lafteedu waa cibaado, waatuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam, adducaa huwa alcibaada, ducadu iyadaa cibaado ah. ilaahay waxa uu yidhi, waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. rabbigiin wuxuu yidhi, aniga i barya, baryadiinna waa idinka aqbarayaa. udcuunii astajib lakum, marka wuxuu ina amray ilaahay inaanu isaga barino. marka siduu inoo amray inaanu isaga caabudno ayuu wuxuu inoo amray inaanu isaga barino. yakfiika ana allaha qad qaala adcuunii kamili maa qad qaala acbuduunii, waxaa kugu filan ilaahay inuu kugu yidhi udcuunii siduu kuu yidhi, ucbuduunii aniga i caabud siduu kuu yidhi, ayuu wuxuu kuu yidhi aniga i bari. wax farqiyo labada baab u dhexeeyaana ma jiro. ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannam, ilaahay waxa uu yidhi kuwa cibaadadayda iska kibrinaya oo ka santaagaya jahannamay geli doonaan, jahannama ayay geli doonaan iyagoo dullaysan. saasaa ilaahay yidhi. sheekhu hadalka isagoo sii wata waxa uu yidhi, waminhu dhabxu ligayri illah kaman yadbaxu liljinni aw lilqabri, waxaa ka mid a cibaadada ilaahay kayrkii la caabudo oo cid kale lala wadaajiyo gowraca cid kale wax loo gowraco. kaman yadbaxu liljinni, sida kajinka wax u gowracaya, aw lilqabri ama xabaasha wax u gowracaya. yacni nusakha qaar kuma taal qadarkaasi, laakiin nuskhooyinka qaar bay ku taallaa. marka cibaadadii wax ka mid a ayuu si gaara usii xusay oo waa gowraca waxa la yidhaahdo, way dad fara badan ba ku fitnoobay oo jinka wuxu qalo jinka wuxu gowraca oo xabaalaha marka wax ku gowraca in xabaalaha wax lagu gowracana ma banaana saasawada xoolaha xabaalaha la geynayo oo la odhanayo awliyadii baa loogu nadiray ama awliyadii baa loo gowracayaa waxa weeye shirki weeyaan mana banaano waa bakhti oo waa la jiidayaa in la cuno ma aha ruuxa cunaana bakhtigu cunaa siyaarada xabaalaha lagu dulqalo dadka cunayaa waa bakhti cunayaal bakhti bay ka dhergaan waayo waxaa xabaasha lagu dulqalay waa bakhti gowrac sharciya lama gowracin nabiguna wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam laa caqra fi lislaam waxabaala lagu dulqalaa islaamnimada kama mid ahaa ayaa nabigu yihi sallallahu alayhi wasallam xadiiska abu daawuudka waana xadiis saxiixa waana gowrac ilaahay cid aan ahayn loo gowracay qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah salaada iyo gowraci waa la ysku lamaanayay sida salaada ilaahay oo keliya loogu tukanaya ayaa gowracana ilaahay oo keliya loogu gowracayaa oo cid kale weynayn la weynaynayo iyo dhowaansho loo dhowaanayo in loo gowraco aynay ahayn jinka sidaasi laakiin wax loo gowracaa iyaduna waa shirki dadka qaarkood dadka la durreeya xanuunsanaya markay doonayaan dabiib iyo wax la mida ay rabaan jinkii bay wax u qalaan oo u gowracaan taasina waxa weeye jinkii baa la raalli gelinaya iyo shayaatiintii waxaa lagu raalli gelinaya cibaado la caabuday ayaa lagu maslaxaya waa lagu raalli gelinaya annagaa ku caabudnay iska kaayadda inantana faraha nooga qaad xaalku waa caynkaas waa la maslaxayaa madaxa loo salaaxayaa waana la caabudaya xanuunkii yaraa waxaa lagu bedeshay xanuun weyn xanuunku jirka ku dhacay baa waxaa lagu bedeshay xanuun weyn oo xagga diintii kaga dhacay dadkii oo dee jinkan wax loo qaliyo loo gowracayo ee inta faaliyaha loo tago ama fooxisada loo tago oo odhanaya ceesaan cascasaan leh soo qabo ama qoobab madow ama sabeen saalimo leh iyo wax la mid a ta noocaasi waxay noqonaysaa waxa weeye shirki ayay noqonaysaa oo deedna loo gowracayo jinkii waxay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa marka horena faalisada iyo fooxisada in loo tagaa ma banaana man ata kaahina fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima anzala calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka saxiixi uu tilmaamayo ee afarta asxaabu sunan iyo xaakimba ay soo wariyeen ruuxa markaa kaahin u taga oo dabeedna wax weydiiya oo waxa uu ku yidhaahdana rumaysta waa ka gaaloobay wixii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagu soo dejiyey kufri inay tahay oo gaalnimo tahay baa laynoogu magacaabay mar labaadkana waxaa la sameeyey gowrac jinkii wax loo gowracayo iyo shayaatiintii sidaas awadeed ba ahlucilmigu marka ay yidhaahdeen ruuxa marka waxa weeye masiix wax u gowraca bimacnaa ciisa bnu maryam oo kiristaanku ciisa bnu maryam bay wax u gowracaan ama zaynab wax u gowraca ama nebi maxamed wax u gowraca yacni waxa weeye hadduu muslim ahaan jiray gowracaasi wuxuu ku noqonayaa gaal ou diintii islaamka kaga baxaya saara bidhabxi murtadda imaamu nawowi iyo culamo kale waatay tilmaameen saasay u sheegay. Ala kulli xaal, noocyada cibaadada oo dhan waa in ilaahay loo gaar yeelaa. Haddii cibaadada ilaahay cid kale lala caabudo waa shirki, shirkiguna waa gaalnimo. maadaama shirki uu gaalnimo yahay, waxay noqonaysaa in islaamnimadii burtay. culamada qaarkood waxay yidhaahdaan shirki iyo kufri waxa u dhexeeya cumuum iyo khusuus, waa kala caamsan yihiin. bimacnaa waxa weeye, mushrik kastaa waa gaal, laakiin gaal kastaa mushrik ma aha, sidaa culamada qaar baa ku tegay. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya shirki iyo kufri waa bimacnan, wax farqi uma dhexeeyo, gaalnimo kastaa waa shirki, shirki kastaana waa gaalnimo. qowlka dambena raajaxsan oo qawisan. haddii la yidhaahdo shirkigu waa nooc gaalnimada ka mida, gaalnimadii ma wada ahaa, waxay noqonaysaa aayadda in lagaga warramay uun shirkiga inaanu ilaahay dhaafin. ee gaalnimadii kale ee aan shirki ahayn dee inuu dhaafayo iyo inaanu dhaafayn lagama warramin baa ka dhalanaysa. taasina waxa weeye waa macno aan sax ahayn. iyaga laftooda culammada markaa kala gaar yeelay waxay yidhaahdeen mararka qaar bay shirki soo arooraayo looga jeedaa kufri. mararka qaar buu shirki soo arooraa bay yidhaahdeen iyadoo looga jeedo kufri. saas iyadaa bay culammada qaarkood ay yidhaahdeen. marka halkan oo kale waxay ku xambaareen mararkii loo jeeday shirki la sheegay laakiin looga jeeday gaalnimo oo dhan. ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi ay ina allaha laa yakfiru an yukfara bihi, ilaahay ma dhaafo in laga gaaloobo oo gaalnimadaa lagu dhintay iyadaan laga toobad keenin. saasoo kale ku xambaareen. laakiin calaa kulli xaal, shirki iyo kufri inay bimacnan tahay oo farqi aanu u dhaxaynin waxa u daliila aayaadka uu ilaahay yidhi lakinahu wallahu rabbii walaa ushriku birabbii axada. waxaa ka horreeyey ninkii beerta lahaa ee gaalka ahaa, waxa uu dafiray qiyaamada. dafiraadda qiyaamada la dafirana culammada kala gaar yeelaysa shirki iyo kufri. marka ra'yigooda lagu socdo waxay noqonaysaa arrinkaasi kufriye, shirki ma aha agtooda. ilaahay waxa uhi wadakhala jannatahu wahuwa dhaalimu linafsihi qaala maa adunnu an tabiida haadihi abada wamaa adunnu assaacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayran minha munqalaba. markaa qiyaamadii inuu dafiray baa laynoo sheegay. qaala lahu saaxibuhu huwa yuxaawiruhu akafarta biladii khalaqaka min turaabin thumma min nutfatin thumma sawaaka rajula laakinahu wallahu rabbii walaa ushriku birabbii axada. marka inay shirki tahayna waa laynoo sheegay oo wuxuu yidhi anigu kii kale la doodayey anigu ilaahay uma shariig yeelayo. marka inuu shirki ku dhacay buu tilmaamayaa. marka dambe lafteeda aakhiro waa ka qoomamoon doonaa. maya adduunyada lafteeda markii beertii laga halaagay waabuu ka qoomamooday. wa uxiita bithamarihi fa asbaxa yuqalibu kafayhi calaa maa anfaqa fiiha wahiya khaawiyatu calaa curushiha wayaquulu yaa laytanii lam ushrik birabbii axada. marka arrinku ku dhacay inay shirki tahay ayaa aayaadka laga qaadanaya. marka dafiraaddii uu qiyaamada dafiray aayaadku waxay ku magacaabeen shirki. sidaas aawadee shirki kastaa waa kufri, kufri kastaana waa shirki, waa isku macne. athaani, arrinka labaad ee islaamnimada burinaya man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaaca. man jacala baynahu, ruux kasta oo ka yeela isaga iyo wa bayna allahi ilaahay markaa yacnii cidda u dhaxaysa wasaa'ita, qaar wasdooyin ah, wasto, yadcuuhum kuwaasuu baryayo, wayas'aluhum ashafaacata shafaacadana uu weydiisanayo, wayatawakkalu calayhim una tala saaranayo, faqad kafara ijmaacan, waa gaaloobay وانا ليسكو وافق سينا قال لي مديسة اجماع الافتساء دليل اوه نسخ قاركود كفر اجماعا مرة عينيان ويسألهم الشفاعة يكجوش عينيان. هذا كان اصل كيسا وحى لها شيخ تقي الدين احمد بن تيمية رحمة الله عليه اي هذا كان اصل كيسا يلي من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. أهل العلم هنا سداس وشاقي بيقاتين أصول نقليين وكوافقين علماء بضن بهذا الكا يقرر للنقضي كثير هاري كتب تفقيق مركة معتمد حنا بلده ابن تيمية دبدي اللي ألفينا غالب كود واكويا الله هذا الخاص او كم دي هاي اقناعه او كم دي هاي انصافك او كم دي هاي منتهى الاراداتك يعني مركا وحوية سداس يضع اي اقويا الله او كم دي هاي فروع كتاب الفروع لابن مفلح علامة بضا ما كره راي علامة ان مركا حنا بلدا هاينا كا هذا الكا كره رأينا وحكم إذا كسي النقلي أحمد بن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي فقيه الشافعي قاها ابن حجر الهيتمي الأورنجري كتاب كيس اللي يلاهدو الإعلام بقواطع الإسلام أي هذا الكا كسور رأي سوى كسو نقلي كتاب كلا يلاهد الفروع وابن مفلح لي هاي هذا كان مر الدينين وكمد بتجين كمد بتجين هذا الكه إصقو هذا الله ذا مركه خلاف سيا هي كتابك أو كسر رأيه يعني تعقيبه وكذا بتجو الردية هذا نهذا الكه وحوي ووافقي سيدا كم وقتها إلهي يا خلقي سادي لغوي لا دو واسطه وخ ليرا ما ودخايسا جوابته وحي تاي ارنغا وخا كسغان تفصيل ولا كلا ساريا ما وجهدي حاجه وحيغا يا رسالته هذا حاجه او جهده الهي يا خلقي سو وخا ودخايسا واسطه أما إلهي يضدك وحود حيث واسطه إذ وسطعه أي أود حيث وملائه صادره أو النبي ذا يا رسول شاوكسو ديبا وحيقه يا رسول يا النبي صادره وابن آدم أه كواس أود حيث واسطه ذا عدد دفرتوت هذا أنا أمرك إلهي توصبان وققاتا إن أنا عدك لو حققاتا ومباهني توصبان وققاتا حدثني قلبي عن ربي قلبي قيقا إيو الرمي ربي قيبو إيقو الرمي سيدني يصدن بو إشاقي إلهي بانيقا وحني أمري وحوي يتاسع لمدو وحي لهدين وقال لمو وعند أهل الملل جميعا إذ العدي دين لهايضاً دين سماوية عدي لهايضاً نمبا وحيس كوافق سين روح سين وقال يهي الديمي يوردن كقالوا بي هذا ما هدين في إسلام كوكالية ديمي يوردن إنو كقالوا بي هدو إلى هذا عوامر تتوصبان إلهي وقاقاتنا يا النبي محمد شرعي الله سعودي بينان قاتوا مباهني يعني تتوصبان وقاقاتنا يا عوامر تا إلهي هدو سيدا سيدا هدو وإلهي أنيق واسطة نومد حيثه نبي هذا ورك إيشيغان قادن ما إيو توصبان أوامر توقع قادن يا إلهي هدو إلهدو تاس وحال إسكوا فقصن يهي وحال لوحي دين سماو يليه ودين سمادا لغا سور رغي عدة لهو نمبا وحي إسكوا فقصن روح عسين وقال يهي هدين لو تشيدو حق عبادته يا تقربك يا دوانشه إلهي خلقك سواسده ما ودحيسا وعيد عبادته لو سي مريا ما جرتا عيد دعاده يا بريده لو سي مريا ما جرتا هدي تالا يلاهدو إلهي ضدك وحواسده ودحيسا ما جرت حق عبادته يا تقربك يا دوانشه اي إلهي وإن ستوس لو عابده وإن توس لو عابده دريتو وإن لو عابده عبادتي وإن العدل السمرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلهي وحولي وإذا سألك عبادي عني هذا إكاوة الديان أضوام مضيدو حقيقة هذي وحكاوي ديان فإني قريب أنقوى دوهي فقل لما أرن فقل كده لما أرن لكن ما لها كلي سؤالها لين أبو شاقي محالي إلى ذا قل بالغو إلى ذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل بلي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير كده ما الله ما شكل سؤال لي نقول شيء أنا هلك أهين وحلا يد هذا قل نبي محمد واحد كتر هذا ويسألونك عن المحيض قل فيهما أذن ويسألونك عن المحيض قل هو أذن قل هو أذن مركا قل بلي لكن مركي الدعاء للشيء محالي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فقل لما أرن أني قوى دوهي وأما حي يعني الدعاء واستمى جليس وإن توص إلهي الله بريا أني قوى أولياء ذا بريا يا أولياء ذا سنة إلهي بأي بريا يسا أنه أولياء ذا بريا يا أولياء ذنا إلهي بأي بريا يسا إلا يده هذا وباطل فأولياء دي مطايا ما كان مقاننا تلا هذا وحوية أما كلات شوكت لكي وحد ويدي سنة يسا يتهي وحان مركا بنا آدم أودي كارين بريا استاذ بريا يسا وحي نقن يسا شركي قال لي ما ينقن يسا قال لي ما أي نقن يسا وهدي لا يراد هو سوت الدنيا ذا القوي قال إنه مركز دونه يسمى ضحرة إن أوتك تم دحوينها أما بقرك يتوصل إلى سجمة تجاه مضحرة كهو سيسال سيمرة مدب مدبو كودي به إلى مركز وجودن بيسا مدحوينها أما بقرك القوي جيو سدا صوك على مركز دونه يا إلهي إن وحوي ديستو إن دتك يعني كرامة يا شرفت يا وجهك أكتيس كله inaan si maro sawmaaha ana uga qiyaasanaya boqorada adduunyada sida la yeelo jawaabteedu waxay tahay taasi waa baatil wa qiyaas khaliqi ilahi khaliqaha looga qiyaas qaadanayo makhluuq qiyaaskana asalkiisu waa tashbiih oo laba shay oo isshabaha loo kala qiyaas qaataa مركا وحي نقول إيسا إلهي خالقه هبد مخلوق شبه ذي أهل الصنة هنا وحي قبل من شبه الله بخلقه كفر روح إلهي خلقه إيسا كشبه وقالوا بي وإلهي وحلم ذي مجرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلم ذي مجرى مركا مرهد ذي إلهي خلقه إيسا كشبه ذو بقردي الدنيا ذا ee waliba dhibaatada badnaa aad ku shabahday waxay noqonaysaa kufri arrinkaasina waxa weeye cid kasto madaxa mid sidaa la sameyn jiray ma aha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ruuxi danka doonaya cidna uma soo mari jirin toos buu ugu tagi jiray abubakar saasi leeg umar ibn al-khattab saasi leeg ruuxi markaa danka doonaya يعني توس بوغو تغي جيري غار مالهي يعني ددك قاركود وا تيلا يابين و خوري ماركا وها ويه حقو جوغا يعني نيكا اميركا اها ماركا سا وكالكا فديا ماركا سولا يابين نيكا ران غاركي وخبا لهي غار اركي جيري ده مدخاد لو ايلاليو او غارر كلا دمبيا ماركا سو عدلت فامنت يعني عدالة بات سماي سي مركز هذا النبات قليها شي بوري بمعنى هذا ظلم السماي لهيد واتبقي لهيد لكن هذا النبات قليها ذا ايو مركز وحوه يحسلوني ذا وحكوغو عن عدالة بات سماي سي ساسا كوغو عن مركز على كل حال ان الهي خلق جيسا لوغا قياس قاتو ساسي ذا بين ايهاي مركز ارنكا كساب سان إن عبادة إلهي وصل السيم مريو وأرنكي مشركين تي عربية سمين شرين إما كتابك الإقناع على إلهده وكتبت حنابلة كمدة فقه حنابلة لو ألف في كمدة مركو هذا الكتقي الدين صوره أيو حرنا يا وهذا كفعل عابد الأصنام تاسنا وحي لم تهي كوي أصنام تعابد يي فعل كوديو كلاي لم تهي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا مركا لو يديو ليها محاو عابد ايسان وحيالان عابد ايسان حيورانا يين ما نعبدهم وما عابدين إلا ليقربونا إن اينو دوويان مويانه إلى الله حق إلهي زلفا زلفا دوان شئين اينو دوويان موي وحكا لهم وما عابدين إلا ليقربونا إلى الله زلفا دوين إن إلهي نو دوويان كليا ايانو كربنا وحكى لك ما دونينه يقول إننا وحبها يصنع وقرنا إنا شانا إنا قليان كما ربنا نار إنا نقبت باديان كما ربنا لكن ربي إنا نور دويانه وسطنه النقضان إلهي أنه قد دوانه تاسي يدابانه قتشيدنا والتوصل يعني ملكة وحوة الشركة توصل كوحة شراء نوع شرعية هي النوع يعني ملكة وحوة بدعاء يا نوع شركة أي أشرة مركا كاسوا توصل كي شركة أها وي كي شرعة أهانا ماها كي بدعة كلية عن شركة أهين أهانا ما أها مركا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا حيالنا يعبدين وما يهيسنين يقولين وح بحنا يانا ما وح أودا يانا ما وح أبورا يانا ما وح رزاق يانا ساسوي عربتو مركا يتلبي سنة ينحشينا يانا محي ورنشرين عربتي قالت اهيد وحي ورنشرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك بمعنى انت هوري وتلبية توحيد كهيدة صحرة اهيد لكن انت كلي كدب النبي شرين وشركة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك انت سوى صح وحق لكن ما حي راعين شرين مشركين تي عربيد وحي كدب النبي شرين إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إله يواك أجيبني وعمر كي آذن عمرتي وييلني يير مضادي أدنوغو يا داي مركا وحوية يعني مركا وحوية عرب كي نبي إبراهيم أمر حقا يكيم الدرادي أدنوغو يا داي إنا نمركا سوحتشنو هو أخبر الله لبيك لا شريك لك إله واكو أجيبنا واكو أقبل لي وذا قوح لي لهذا ملهد هذا مشركين تعربت وصعرون سا حيك الضبك يعني إلا شريكا هو لك تملك وما ملك إله وذا قمضح بنان ملهد وذا قير وعديك كوسقنا هذا وحكام لها وذا قم مستقل مضح بنان وحقار له عدنا هلا أكاته إله ملهي وذا جمد أحبنا أو شيء قار أوله لكن وذا غير وعديك كوسقنا هذاي وتملكه إله آد ملك ذو عديك عاد الله هذاي وما ملك وحي ملكي أنا عاد الله هذاي أو يسقي وحي لا يهاي بعاد إسلا لا هذاي وأن وحبك على حين كاس وعاد الله هذاي بيده لكن وذا جوين وكرس من أما وح قار له وحاسي هبا يرادان مرهي تملك وما ملك وما ملك وحل قبنا ماذا لبوجي إن ماذا تهاي النافية يينه تاي موصولة هدي لا يدها يعني ماذا وحل يه ماذا والنافية هدي لا يدها وحي نقنيسا إله تملك وهذا واد ملك ذا وما ملك إسق كايري وحب من ملكه وحب ملها وحولي هيبة حبيراتي مجرد كسوى قول ولما قرنا وحي أن تملك إله هذا ملكي له وما ملك وحي ملكي أنا عديق عياله إسق وحولي هيبة عضا إسلا له حيو قتشي ذا بمعنى وحوي كاير إسق كاهو سايا وكي وسطك الدونيان إليه وواسطه إلهي بان عبادة إيه الدعاة إيه أصي مرينينا وحانا نقشيدنا إلهي أكتيس إنه نقش في عقادان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وحي عابديان الله سكدي وحان أنفعين وحبترين آن دبين وحينا أرانيان كواس إلهي أكتيس إنه نقش في عقادان عين كاس أرانيان عين كاس أي أرانيان أرك على كل حال تواصلون أساس يضع أيتها والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.